نوره ولو ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا تحتها الأنهار ومساكن صعيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر